Halaman 530. Sebelah kiri 28. Wa nabbihum annal ma qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. 29. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. 30. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ 31. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ 32. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ 33. كذبت قوم لوط بالنذر. 34. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. 35. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. 36. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. 37. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. 38. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. 39. فذوقوا عذابي ونذر. 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 41. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. 42. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. 43. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. 44. أم يقولون نحن جميع منتصر. 45. سيهزم الجمع ويولون الدبر. 46. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. 47. إن المجرمين في ضلال وسعر. 48. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. 49. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.